بقي سؤال أخير أحسن أخير عند يقول حفظك الله علي قضاء ست وأردت صيام الست فصمت 5 أيام من شوال وأكملت الستة حتى يكفي الوقت لأني تأخرت في الصيام بسبب السفر حيث أخرت يوما واحدا من القضاء وقدمت الستة وبعدها أقضيه لضيق الوقت فهل هذا جائز؟ إيه يقضي الباقي من الست يعني؟ لا قدم الست على القضاء كان الذي ينبغي أن تقدم القضاء على الست. نعم بعده أحسن الله إليكم توكل على الله.